أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد. أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق ووعدك الحق، والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا يا رب ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا خير. نحييكم إخوتنا الكرام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد شباب أهل الجنة شهيد كربلاء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. ويسعدنا أيها الإخوة الكرام أن نكون معا في هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، لنشهد معكم بزوغ فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، اليوم السادس من هذا الشهر الفضيل، لتتنزل علينا رحمات الله عز وجل، فنحن في عشر الرحمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لعلمه أن في رمضان خيرا كثيرا، حثنا على أن نستكثر في رمضان من هذا الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: استكثروا في رمضان من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. وها نحن أولاء يا رب نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار، نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل، ونستعيذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، ونستغفرك يا ربنا من كل ذنب أذنبناه، فأنت غفار الذنوب وستار العيوب. ونبدأ لقاء الفجر بقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، آيات مباركات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ